إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلال في النار، أما بعد. أهلا بكم يا سنة تانية. بإذن الله النهاردة هنبدأ باب المستبان ما قال فعل الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم. كان معنا الموضوع التشاحن والمشاحنة والخصام، وشفنا اسم المتخاصمين والمتهاجرين فوق 3 أيام. طب واسم من هجر أخاه يعني سنة. النهاردة هنعرف سبب الخصومة، أسباب الخصومة إيه واسمها إيه عند ربنا سبحانه وتعالى. النهاردة قدامنا حديث المستبان ما قال، لم ألف، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. المستبان اللي هم المتشاتمين، يعني كل واحد بيسب الآخر، بيشتم الآخر. المستبان يعني المتشاتمين. ما قال يعني اسم قولهما، اسم السب دوت بيقع على مين؟ 2، كل واحدة بتشتم الأخرى أو تسب الأخرى، الاسم يقع على 2 مع بعض ولا على مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعرف يقول فعلى البادئ، اسم السباب دوت أو هذه الشتائم اسمها على البادئ. ليه؟ قال لك لأن البادئ هنا هو اللي بدأ بالسب فاستفز الآخر، تمام؟ فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. أصبح عندك دلوقتي البادئ يأثم لأن هو بدأ بالشتم والسب، والتاني والطرف الآخر مظلوم. ما لم يعتد المظلوم يعني ايه؟ يعتدي يعني ما لم يتجاوز المظلوم. يعني هنا من حق المظلوم دوت اللي هو الشتم، اللي هو الطرف الثاني، ان هو يرد على اللي شتمه، ده مشروع له، بس في حدود اللفظ اللي اتقال له. يعني هنا جواز الانتصار لنفسه. انت دلوقتي واحده شتمتني، الاسم دلوقتي هي تأثم لأن هي بدأت. أنا لو رديت عليها قالت لي كذا، فأنا قلت لها أنت اللي كذا، بس كده أنا خلاص ما زلت أنا الطرف المظلوم، انتصرت لنفسي خلاص، أخدت كده مظلمتي، اقتصيت لنفسي، تمام؟ فسقط الاسم دوت. قالوا في بعض العلماء قال يسقط هذا الاسم خلاص عن البادئ، فدام الطرف المظلوم انتصر لنفسه. طب افرض بقى اعتدى، يعني هي قالت لك مثلا يا كذا، فانت قلتي يا كذا ده انت كذا وكذا وكذا، لا ده انت تعديتي، اصبحتي انت الطرف الظالم. مفهومه؟ هنا ما لم يعتدي المظلوم يعني ما لم يتجاوز الحد في السب والشتم، يبقى افحش من اللي اتقال. يعني هي شتمتك بلفظ، ترد لها بنفس اللفظ، لا انت اللي كذا، بس انت لغايه كده انت خلاص اخذتي حقك، وهو سقط من عليها الاسم، يعني الاسم عند بعض العلماء. لان في البعض قال ايه؟ ان دلوقتي البادئ ده لما شتم بقى عليه حقين، حق لله تعالى وحق لهذا المشتوم اللي هو المسبوب الاخر، الطرف الاخر. فدلوقتي الطرف الآخر لو أخد حقه اقتصر انتصر لنفسه، فهو خلاص سقط عن سقط الإثم عن اللي بدأ دوت خلاص. يبقى الحق هو عند ربنا سبحانه وتعالى، إن هو تجاوز، إن هو بدأ بسيئة وبدأ بسباب. وفي بعض العلماء قال إن لا، ده هو ما دام الآخر المظلوم دوت اقتصر نفسه فيسقط الحق كله عن الإيه، يسقط الإثم عن هذا إيه البادئ. تمام؟ فهنا خلاص يبقى معنى الحديث ان اسم السباب الواقع من اثنين، الشتائم المتبادله بين اثنين، الاسم يقع على من بدأ، ويجوز للاخر الطرف الاخر اللي هو المسبوب او اللي هو المشتوم او المظلوم ان هو ينتصر لنفسه، بان هو يرد بمثل ما، زي ما كريم بتقول وجزاء سيئه بسيئه، إن يرد بمثل ما شتم، بمثل ما سب. أكثر من ذلك أصبح هو الظالم، أصبح الإثم عليه. هنا في المزام بيقول لك إن هي إن النصوص إن هو والأدلة على إن جواز الانتصار لنفسك إذا شتمك حد يعني بالحد دوت، يعني بالمثل ده دوت مشروع. مشروع عندك مش بس بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي امامك، لا وفي القران كمان في اكتر من ايه. وهنا يعني سرد لك اكتر من ايه، لكن بيقول في حاله ان المشتوم دوت اذا كان هو يعني يقدر ان هو، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا هند، اذا كان يقدر ان هو يعفو فهو اقرب للتقوى، يعني يصبر ويكتم غيظه ويعفو. قال لك ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في قول ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. واذا هو كان حاسس بنفسه انه مظلوم بس مش قادر يرد، فقدامه ان هو هيقتص منه على قنطره المظالم يوم القيامه. يعني في ناس بتحس بنفسها كده يعني بالقهر كده وبالظلم، وان هي مش قادره تاخد حقها من اللي ظلمها، وخصوصا اذا كان هو اقوى او اعلى منه مثلا في المنزله او كده، فمش قادره ترد عليه. لو مش قادره وكظمتي في نفسك وحطيتي كده في نفسك يعني وحاسه بقهر مش قادره تعفو حتى عنه، فانت هتنتصر لنفسك، هتنتصر، ما كانش في الدنيا هيبقى في الاخره على قنطره المظالم. المهم الخلاصة اللي نخرج منها ان المسبوب هنا هو اذا انتصر لنفسه فقد استوفى ظلمته وبرئ الاخر من حقه. وقد يبقى عليه اثم الابتداء، الاخر دوت بقى اللي هو الاول، قد يبقى عليه اثم الابتداء او يسقط عنه هذا الاثم. دي فيها خلاف بين العلماء. قال لك برضه لا يجوز للمسبوب ان هو ينتصر بشيء، يعني المثل بس ما سببه، لكن ما ينتصرش برضه بشيء فيه كذب او معايره مثلا او قذف او سب مثلا لاسلافه مثلا من اجداده او ابائه او كده، لا يجوز كده. اصبح ان بدل ما كان طرف مظلوم وله الحق اصبح طرف ظالم ويقع عليه هو الاثم. تمام؟ معانا حديث تاني دراسة. هنا مش جايب اسم الراوي، لكن يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون ما العضه؟ أو معايرة شيماء. أيوة، ما في، لا يجوز المعايرة بشيء بنقيصة مثلا أو بعيب فيه، أو كل ده يعتبر من القذف. نشوف الحديث الثاني معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما العبد؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: نقل الحديث عن بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. شيماء بتقول لو هو عمل كده يعني لو الآخر عايره. بص ما تعايريش يعني الآخر يعني يسبه، لكن يسبه بحاجة ما تكونش فيها معايرة، لأن المعايرة أصلا والقصف أصلا ذنب آخر يعني. لكن مثلا شتمه مثلا ابن كذا يعني، خلاص بقى ما احنا خدناها كان في قول هو شتمه بأبوه مثلا أو بأمه، يقول له يا كذا، أو لو شتمه كده هو طب خلاص قال له مثل بالمثل، فهو خلاص أخد حقه. لكن تجاوز بقى ده أنت وأهلك كلهم وجدودك وجاب كل بقى الأسلاف، لا هو كده تجاوز واعتدى. عشان كده بيقول لك ان دايما حتى العصبيه دي اللي فيها الشتيمه والسب يعني وان تعفو اقرب للتقوى، العفو افضل. ليه؟ لانك انت تبادل السب برضه في الاخر يعني بي بي بي بي يعني بينتقص من قدر برضه العبد دوت، وبيخرجه عن تقواه. انت هتسبي برضه يعني مهما كان برضه فيه سب، رغم انك تختص لنفسك. نشوف بقى موضوع العطف دوت ايه. الحديث الاخر بقى التاني، بصوا العطف انا هقول لكم معناه لغة لغة وهقولها لكم اصطلاحا دلوقتي، بس هو ملخصه اللي هو يعني معنى من معاني النميمة او اسم من الاسماء للنميمة، زي ما خدنا كده القتات وكان الفرق بينه وبين النميمة. لكن العطف هو اسم من اسماء النميمة. هو بصوا العطف في اللغة أصله من القطع أو التمزيق، كقوله إيه؟ كقوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عظيم. يعني إيه جعلوها أجزاء؟ يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، تمام؟ لكن هنا اصطلاحا هو البهتان والكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف العضه في روايات أخرى يعني، فعند مسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس، أو وفي رواية النميمة التي تفسد بين الناس. فأنا شايفة إن العطف أخص أوي يعني، أخص شوية يعني قليلا عن النميمة. النميمة ممكن تكون إيه؟ ممكن تكون لإظهار مثلا حب للي بتحكي له. يعني أنت بتحكي لواحدة عايز تحكي معاها وتبين لها إنك بتحبها، فتنقلها كلام، او الاستمتاع بالكلام يعني تقضيه وقت، انشغال يعني شغل وقت، او الحديث والخوض في فضول الكلام ودوت بالباطل يعني، وهو كله يعني كله لا يعني لا يحل. العرض بقى هو النقل على سبيل الافساد، هي النميمه بس هي مقصود ان يفسد بين الاطراف يعني، تمام؟ فهي العذر هي اسم من اسماء النميمه. فهنا زي ما قلنا العذر اللي هو اصله بقى القطع والتمزيق ده في اللغه، فهو برضه استفاد منها برضه من تعريف اللغه بتاعها. وفيك يا حبيبتي برضه ان اللي بيمزق الامه وينقل الكلام دوت بين الانسان على سبيل الاساءه، هو بيمزق ويقطع في علاقات الناس بعضها ببعض. يعني عارفين بقى يعني بناخد من التعريف برضو اللي هو بتاع العضد، نقول عن الرجل العاضد ده ان هو بيمزق العلاقه ويقطع العلاقه اللي بين الاخوه بعضهم بعض بنقله للكلام على وجه الافساد، تمام؟ فهنا بيقول لك النميمة التي هي كما قال جمع نقل الحديث على وجه الإفساد. طب ليه الإفساد؟ قال لك لأن النميمة أصلا بتعمل على إيقاد نار العداوة والغل والحسد والنفاق، بتزيل المودة والمحبة بالتفريق والخصام بين الأخوة. قال لك النميمة من الكبائر. طب ليه هي من الكبائر؟ لان احنا عارفين ان فيه يعني دلت النصوص ومنها زي ما احنا عارفين روايه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما فقال صلى الله عليه وسلم انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان احدهما لا يستتر من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه. فهنا هو عرفنا ان النميمه توجب عذاب القبر، فعرفنا ان هي من الكبائر، يعني دي النصوص اللي بتدل على ان هي من الكبائر. القالة مش بص برضه شيماء، هي شيماء تقول هي القالة، قصدك على العاطف. القالة انت كاتب على سبيل الافساد، يعني مش على سبيل التسلية، يعني ممكن تكون في ناس من هوايتها ان هم يقولوا يعني القالة يقعدوا يحكوا المحاكاة بينهم وبين بعض، يستمتعوا بالوقت ويشغلوا وقتهم. لكن هي نقل الحديث، العاطف هي نقل الحديث على وجه الافساد، وهي زي ما قلت لكم كده يعني خدوا من معناها اللغوي كده هتحسوها قوي. يعني هي النميمه عموما، هي اسم الاسماء النميمه، بس هي يعني العضه، رجل عاضه او امراه عاضها. تمام، فهي بس حته بس ان هي بيبقى مقصود ان هي على وجه الافساد، وعرفنا هي للافساد، يعني هي من اسمها هي معناها ان هو تقطيع وتمزيق، القطع او تمزيق. وهي كمان فعلا ان صاحبها بيقطع العلاقات والموده والمحبه اللي بتبقى بين الاخوان وبعضهم. مفهوم كده؟ انا شايفه اللهم بالك ان هي يعني حديث الترم دوت كده جميله يسيره. يعني معانا حديث حفظ، قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. طبعا هنا قوله صلى الله عليه وسلم أوحى إلي دليل على إن السنة، دليل من الأدلة الكتير على إن السنة وحي من الله، وأن ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة هو من وحي الله، كما أن الكتاب من وحي الله. واحنا عندنا دليلنا دايما نقول ايه؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، غير ان الكتاب زي ما انتوا اخذنا في يعني في المصطلح بيتعبد بتلاوته، انتوا لسه ما خدتوش. اما السنه فلا يتعبد بتلاوته، لكن كلاهما يعمل به، علينا العمل بكلاهما، بالكتاب وبالسنه. تمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا. التواضع العلماء تناولوه بتعريفات كتير، فمنهم من يعني من قال إن التواضع هو الاستسلام للحق وعدم الاعتراض على الحكم، على أي على الحكم يعني على أي أحكام من أحكام الشريعة. فهو خصنا بالأحكام. ومنهم من عرفه بأنه هو قبول الحق، سواء التسمات الحق دوت ممن هو كبير في السن أكبر منك أو أصغر منك، ما دام هو حق فهو تقبليه، هو ده التواضع، أنك تقبلي الحق من أي طرف، من أي شخص، ما دام تعلمي أنه حق وأن اللي بيقوله دوت موثوق فيه وأن هو على علم، فما ما يشترطش سنه، فهو ده التواضع. اللي بتعرفي ان الرجل او اللي بيقول لك الحق دوت على علم، لكن هو مش هيفرق معاكي سواء نسبه ايه او او وضعه ايه، او عيلته ايه، او هو حر او هو عبد او هو امرأة ولا رجل. فانت كده ده هو صفة من صفات التواضع، ده شكل من اشكال التواضع، انك تقبلي الحق من اي شخص كان ما دام هو اعلم منك وعنده قدر من العلم، وتعلمي تماما وتثقي في علمه. في ناس يقول لك انا ما اخدش كلمتي من فتوايا من امراه، كبر. لو نظر لاحكام الشريعه، معظم احكام الشريعه اللي جت جت على لسان امهات المؤمنين. وفي ناس يقول لك يعني ده كان عبد، ويجي بقى يطلع ويقول لنا بقى قال الله وقال الرسول، كبر. والتواضع عكسه على طول الكبر والترفع، انك تترفع عن الناس. وفي يقول لك بقى يعني الصغير بقى، العيل ده بقى ولا العيله دي اللي هتيجي تديني بقى وتقول لي اعملي كذا وما تعمليش كذا، ويقول لي قال الله وقال الرسول. ده برضو من الكبر. هذه الصغيرة يعني رزقها الله بقدر من العلم، فهي أعلم منك الآن، وعندها استعداد إن هي تقول لك شيء من الحق اللي أنت ما تعرفيهوش، فلازم تتقبليه. اللي بيرفض الأشكال اللي إحنا بنقولها دي كلها هو عنده كبر مش متواضع. ومن قبلها، من قبل الحق من اي شخص مهما كان، فهو متصف بصفه التواضع. ابن القيم بيعرف هنا برضو التواضع، يقول هو انكسار القلب لله. يعني يبقى القلب منكسر قوي لله. لو القلب اذا انكسر لله لن ينظر الا، يعني لن ينظر الى شيء، هيكون رحيم قوي، هيكون صاحب القلب دوت رحيم جدا بالناس، بالضعفاء كمان، رحيم بالخلق سواء حيوان بقى، طيور، انسان، عنده شفقه كده، وعنده وحاسس بالذل ان كلنا عباد الله، مفيش حد افضل من حد. فرأي برضو ابن القيم يعني رأي جميل جدا، بيقول فلا يرى له على احد حقا بل والحق له. يعني هو بيبقى ممكن يعمل خير كتير في ناس، بس لكن مش شايف ان هو بيعمل الخير دوت، مش شايف ان هو ليه حق على حد، بالعكس يقول ده حقهم عليا ان انا اعمل عليهم كده، حقهم عليا عند ربنا. هو بيرى، يعني بيرى الله في كل تعاملاته، مش شايف ان هو بيعمل شيء، ده حق من فوق الناس عليه اللي ربنا امره بيه. فده برضو نوع من التواضع. فالقرطبي صراحة لخص الموضوع كله، قال لك التواضع هو الانكسار والتذلل، وهو يقتضي متواضعا له. فهو الانكسار والتذلل عموما، التواضع هو لين الجانب واللطف في الخطاب، يعني الكلام مع الناس بيكون ده برضه شكل من اشكال التواضع. التواضع فيه منه بقى نوعين او ليه شكلين، في تواضع محمود وتواضع مذموم. تواضع يحمد صاحبه عليه ويؤجر عليه، وتواضع مذموم. هبدأ بالمحمود اللي هو يحمد صاحبه عليه، اللي هو التواضع، يعني ظهر لي العطف واللين مع اللين عموما، ان يكون بتعاملي كل الناس لله، انت منكسر او عايزه الاجر من ربنا. ففي التواضع مع الوالدين، التواضع مع العلماء، التواضع مع يعني من يعني مع الناس عموما، مع الضعفاء، مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان بيزور الضعفاء، وكان بيعود مرضاهم، ويشهد جنائزهم، فبيلطف الصبيان والصغار ويمسح على رؤوسهم. كان بيساعد أهل بيته يعني يخيط ملابسه ويرقع نعله. هو ده دي نوع دي من أنواع التواضع اللي يحمد صاحبهم، ويعني بنقول عليها من تقوى الله، بيفعلها صاحبها يعني حتى يزداد تقوى لله. لكن في تواضع آخر مذموم، وهو إن الإنسان تلاقيه بيتواضع أوي مع أهل الدنيا، يعني بيتواضع أوي مع الكبراء مع الأغنياء، وما يحبش يعني ويتعالى على الضعفاء. ده مش متواضع، ده متذلل، يعني من يتعالى ويتكبر على الضعفاء، ولكن متواضع قوي ويخشع كده أمام الكبراء يعني والأغنياء، فهو متذلل، فهو بيتواضع لأهل الدنيا، يعمل لدنياه لا يعمل لآخرته. يعني هو بيذل نفسه وبيهين نفسه، والشخص ده بيحتقر الناس، ده ما بنسموهوش متواضع. اما ليه قاعد كده صوته منخفض وعينه في الارض وهو بيكلم من هو اغنى، من هو مثلا من الاغنياء، او من هو مثلا من الكبار، تلاقيه مثلا قدام مديره قدام كده، تلاقيه كده يعني مكسور كده وعينه في يعني منكسره كده، هو صوته منخفض. ده شخص بيذل نفسه والناس بتحتقره. طب ايه يعني ايه الحاجات او الامور اللي بتبعث على التواضع؟ ان العبد لو عرف ربنا سبحانه وتعالى معرفة صحيحة، لو عرفه يعني وعرف يعني ايه اسماءه وصفاته، ويعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هو العظيم، هو المتكبر، هو المختص يعني يعني بكل الصفات العظمة والكبرياء دون خلقه، دون أي شخص، ولا يصح للمخلوقين إن هم يتصلوا بهذه الصفات. فالعبد إذا علم ذلك يعني تماما سيكون متواضع، هيكون متواضع أمام ربه وأمام المخلوقين. العبد برضو لو الإنسان عرف نفسه بحقيقتها، ان هو في الاخر كل الخلق ده، كل البشر مخلوقين من اب واحد، وهذا الاب مخلوق من طين، وهو في الاخر لو عرف ان هو من ماء يعني حقير، هو دوت اصله، ساعتها هيتواضع. يعني لو انت رزق يعني ربنا كان رزقك ببعض بالمال او بالعلم او بالمنصب زياده عن الاخر، لان انت تكوينك هو تكوينه، قد يكون الاخر اصلا اللي ينقصه ما عندك هو اكثر تقوى منك. تمام؟ فالانسان لو بص لنفسه كده عارف نفسه حقيقته هي ايه؟ هيتواضع. يبقى لو عارف مين هو ربه، لو عارف نفسه حقيقة نفسه هيتواضع، هيعرف ان هو ضعيف وعاجز. قال لك هنا ولا يبغي بعضكم على بعض، والبغي اللي هو مجاوزة الحد في الظلم، البغي مجاوزة الحد في الظلم. فالإنسان هنا لو كان متكبر متعاظم فهيبغي وهيظلم، زي ما قلنا الشخص اللي بيكون متواضع قدام الاغنياء مثلا لكن متكبر على الضعفاء. لو هو متكبر على الضعفاء هيعمل ايه؟ هيستحي لهم، هو مش شايف، لو ما شايف ان هم يعني حاجه كده حقيره، يعني ما تستاهلش يعني ان هو يسبهم يظلمهم، يعني ممكن يعني يسيء ليهم باي شكل من الاشكال ويحتقرهم، فده كل نوع من انواع الظلم، البغي. تمام؟ مفهوم كده ولا في حاجه مش مفهومه في الحديث؟ شباب نمتوا مني ولا ايه؟ علشان ندخل في الباب اللي بعده. احنا كده خلصنا باب اللي هو باب المستبدان ما قال تعالى الاول. اخدنا خلاص احنا عرفنا يعني ايه المستبدان، وخدنا ايه السبب اللي ممكن يخلي في خصومه بين الاثنين، زي اللي هو العاضي مثلا او العاضيه، وخدنا اسم البغي، وعرفنا التواضع وظلم وعرفنا الظلم بين الاثنين بين الاطراف. طيب الباب اللي بعده بقى هيعرفنا المستبدين دول. قال لك باب المستبدان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. موضوع طويل شويه بس هو مش طويل قوي يعني ان شاء الله. تمام معايا هنا حديث دراسه عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فقلت يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني فرددت عليه، هل علي في ذلك جناح؟ قال المستبدان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. هنا معانا صحابي اسمه عياض بن حمار، وليه حديث تاني بعدها برضو بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زي استكمال برضو او لفظ اخر للحديث اللي قبله، ان الله اوحى الي ان تواضعوا. ليه؟ حتى لا يبغي احد على احد. لما يتواضع الانسان مع الخلق فلن يظلم احد اخر، لن يظلم احد اخر. يبقى تواضعوا علشان لا يظلم احدكم اخاه ولا يفخر احد على احد. التواضع مش هيخلي صاحبه يفخر بنسبه ولا بـ بـ بـ بـ بـ ولا بعلمه ولا بعظمته مثلا او بـ بـ بـ بـ بـ بوظيفته او كده. مش هو ده الفخر، ان الانسان يدعي نفسه ويفخر ويتكلم ويتحدث عن مكانته العلميه او عن نسبه وعائلته، ده التفاخر. فالانسان اذا كان متواضع مش هيكون في الصفه دي، صفه التفاخر ده هي الفخر على الاخرين. فهنا فعياض قال للنبي صلى الله عليه وسلم طب ارايت لو ان رجلا سبني في ملأ، يعني في وسط كده في وسط جمع كده ومجموعه هم انقص مني، يعني اقل مني مقدره قدرا مثلا ومنزله، ومش انتقاص من الخلق يشتم معلم مثلا في وسط مثلا الطلبه. طب يعني هيعمل ايه؟ فهو بيقول لو في حد مثلا انقص مني مثلا او اقل مني مثلا في المنزله او كده، طب يرد عليه ولا لا؟ هل علي في ذلك جناح؟ يعني هل في ذنب عليا؟ في اثم؟ قال فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له المستبان اللي هم المتشتمين كل منهما يسب الاخر شيطانان، يعني فعلهما ده فعل الشياطين، لان الشيطان من عبده من اسمائه يعني اللي هو او بمعنى التمرد، فهما كده بيتمردوا يتهاتران. والتهاتر هو الادعاء والقول بالباطل. فده دوت من الاعتداء والتجاوز في القول إلى حد الكذب، ده التهاتر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول له إن كل ما بيشتموا بعض بيبقى فعلهم دوت كأن هما كان من فعل الشيطان، وبيتجاوزوا في القول، وفي العصبية هددهم في القول لدرجة إن هم ممكن يكذبوا ويدعوا على بعض ادعاءات بالباطل. تمام؟ طب أنا عايزاكم دلوقتي تجمعوا لي بين الحديث ده دلوقتي وبين هنا هوت أول حديث إحنا خدناه. المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. طب دلوقتي هنا الحديث الأول اللي إحنا خدناه في مشروعية الانتصار للنفس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيز لهذا الرجل إن هو ينتصر بقى النفس ويرد، وقال له إن اللي هيردوا على بعض دول شيطانان هيتطاولوا وهيتجاوزوا في حد وهيكونوا كذابين، يعني فعلهم ده من فعل الشيطان. طب نجمع ازاي بين الاثنين؟ عايز بقى كده تصحصحوا بقى كده وتقولوا لي اللي معايا على زيرو كمان. انا دلوقتي معايا حديث الاولاني بيقول ان انا يجوز ان انتصر لنفسي ما دام حد سبني، والحديث اللي قدامي هنا بيقول المستبان شيطانان يتهتران ويتكذبان، يعني في تطاول في دول زي الشياطين فعلهم فعل الشياطين وقولهم ادعاء بالباطل. فقولوا لي ازاي اجمع بين الحديثين دول؟ ولو سمحت لو ممكن تعملوا لي يعني كوبي كده لو حد من شاركنا من زيلو. شيماء بتقول انا اللي سبني اسبه زي ما سبني، لكن من غير ان اتجاوز او اقول كلام عنه غير صادق. طب ما انت كده بتتكلمي عن طرف واحد انت. كلمه بتقول له ان يرد الشتيمه دون زياده وان عفا فمستحب. تمام. هو شيماء انت قولك برضه صح، على اساس انك بتتكلمي على الطرف الثاني اللي هو بينتصر لنفسه. تمام. وكريمه بتقول له ان يرد الشتيمه دون زياده وان عتف مستحب. ده خدناه. بس احنا دلوقتي ليه هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى هنا، يعتبر بيقول له انت ما تردش. المستبان شيطانان يتهتران ويتكذبان. طب ليه؟ لا ده يقصد الطرف الثاني. بص ان هو بيقول له ايه؟ لو ان رجلا سبني في ملأ، يبقى واحد سب وهو بدأ بالسب في ملأ في وسط جماعه، شتم واحد وهو قاعد في وسط جماعه. بالظبط. هو بصوا انا بقى هجمع بين كلامكم كله، كلامكم كله صح جدا، بمعنى اللي هو دلوقتي في الحديث الاولاني هو هما اتنين فعلا، بصوا اتنين فعلا شتموا بعض، واحد اقتص نفسه، الاول شتم والتاني اقتص نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ فعلى الباب الاثم، والتاني خلاص الاثم هيسقط عنه والاولاني هيسقط عنه لو التاني انتصر بكلمه بالنسبه لما ايه؟ لنفسه بالنسبه لما يسب بيه. لكن دلوقتي هو واحد منفعل وسبه ممكن يكون سبه بشيء ممكن يكون قبيح، واخدين بالكم؟ فانت لو سبتيه بنفس القبح، ايوه حبيبه قلبي هند انا عارفه، انا مش لازم تشرحي، انت قولي وجهه نظرك انت، مش لازم شرح. فهو لو شبه قبيح هيرد عليه بقبح، ولو هو منفعل لان اللي هو في وسط ملأ، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم برضه بيتفقد حال من يساله، هو في يعني صب في وسط ملأ، في وسط جماعه من الناس، جمع من الناس، فهيرد عليه بانفعال وبهذا القبح، فهيفعلوا فعل الشيطان، ممكن الامر يتطور لايه؟ ان هم يتهتران ويتكذبان، هيبقى في بنقولها احنا ايه، انت هترتلي في الكلام، يعني هتزودي في الكلام وتتجاوز الحد، فهو هيتعدوا بقى ويتجاوز القول الى حد الكذب، هيبقى في قبح في الحوار بقى، وفي تبادل الاسباب، تمام؟ فده يعني دوت الجمع بين الحديثين وجمع بين اقوالكم، اقوالكم الله مبارك جميله جدا. بصي يا كريمه، فعلا تخيلي نفسك انت مثلا قاعده في وسط ولادك، مثلا واحده جت شتمتك، او مثلا قاعده في وسط اخواتك الصغيرين كده بقى، وانت بقى الكبيره مثلا كده، وقامت واحده داخله عليكي شتمتك، انت هتبقي عايزه تقومي تضربيها مثلا بحاجه، مش هتشمعوا بس، علشان بقى تبيني اللي قدامك بقى اللي هم اقل منك دول واللي لسه يعني كده، انت يعني بقى مش ضعيفه يعني، وتبين لها وتوقفيها عند حدها. فممكن انت تتجاوز بيك الامر ان انت من الانفعال ان هو التاني كمان بقبحه دوت يجرك للقبح في القول والتهاتر والعصبيه الزياده تصل بيك الى يعني المجاوز بالحد بقى حتى الكذب، يعني تصفيها بما ليس فيها من كتر ما انت يعني من كتر الانفعال الداخلي اللي عندك معايا. فهو فعلا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم تفقد حال الرجل السائل، بيقول لو انا في يعني في ملأ، في انا في وسط جماعه وسبني رجل، يعني في وسط جماعه انقص مني في القدر مثلا او في المنزله او كده، فرددت عليه، فانا رديت عليه، خدي اللي برضه الجريء اللي جاي يشتم واحد في وسط الناس، يعني جاي بيقول قول قبيح مثلا او بيسبه، ف النقاش هيكون محتدم يعني، غير ما بيكون كمان لوحدهم، تمام؟ فهي يعني الجمع بين الاثنين كده، ان الاولانيين هو واحد قال لفظ والتاني رد عليه، او واحد سب وبقى عليه الاسم لحتى التاني ما رد عليه، فهو الاسم على مين؟ هو بيبين الاسم بيبقى على مين؟ في الحاله دي برضه هو الاسم على اللي بدأ، خدي بالك. الاسم يقع على من بدأ. لكن النتيجة بقى ايه؟ التاني النتيجة هو تعريف بقى، تعريف الاثم على مين وكيف يقتص في الحديثين، كيف يقتص؟ الحديث الاول اعرفه ان لو اقتصيت بمثل ما اعتدي عليك فانت كده يعني خلاص مظلمتك، خلاص انتفت المظلمة. هنا هو لا، قال له لا انت هترد عليه زي ما بيقول لك تقعد تشتمه، فانتوا ايه؟ المستبدان شيطانان يتفاتران ويتكذبان، يبقى انتوا بتفعلوا فعل الشيطان، فعل الشياطين، واللي بي اللي بي بي بي بيتعدوا في القول يتجاوزوا في الاقوال الى حد الكذب، يبقى واضح ان في رددت عليه يعني في تجاوز. لا مش فيها حكم، هي بصي دايما الشتيمه، انا قصدي ان الشتيمه لما بتكون في وسط ناس يعني يعني لو بيبقى ليها حميه اكتر كده، تحسي ان بتعمل انفعال اكبر، لكن هي كده كده بتعمل انفعال. انه يكون في وسط المجتمع. انا بتكلم عن طبيعه بشريه، انا بتكلم يا كريمه عن طبيعه بشريه، ان انت بتخيل نفسي مثلا كده، ان انا مثلا في وسط اولادي مثلا، ويجي وجات واحده شتمتني او تريقت عليا، انتقصت مني، بلاش شتمتني، فانا هحس بقى ان انا متغاظه جدا وعايزه ارد عليها، علشان يعني ايه، يعني اثبت نفسي بقى يعني مكانه قدام الولاد، فهقوم رد عليها مثلا. فبيبقى انا قصدي بتبقى يعني حته الغل او الحميه او الغيظ بيكون اكتر لو انت، لو حصل السبب ده قدام في وسط مجموعه يعني، دي لكن ملهاش حكم يعني، مش بقول حكم شرعي خالص، لا لا لا خالص. فهو انا عايز اقول لك ان احنا لما بنجمع بين الحديثين، هو النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف مين الاثم على من بدأ، وكيفيه الرد، حدود الرد على يعني الاختصاص او الانتصار للنفس دوت بيكون حدوده ايه، تعريفه بس. لكن في حال تجاوز الحد، يبقى احنا في الحاله الثانيه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بينها، ان هم بيبقوا مستبدان شيطانان يتهتران ويتكذبان، يتجاوز الحد في القول إلى حد الكذب. تمام؟ معانا عياض بقى بن حمار في الحديث اللي بعده، بيحكي عن موقف حصل له مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبل إسلامه. بيقول قال عياض: وكنت حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهديت إليه ناقة قبل أن أسلم، فلم يقبلها وقال: إني أكره زبد المشركين. هنا بيقول وكنت حربا، في رواية أخرى وكنت حرمي. انا هعرفه ايه الموضوع اللي هو مكتوب هنا دوت. كان معروف في، طبعا زي ما انتم عارفين، اللي كانوا في الجاهلية كانوا يطوفوا بالبيت عراه، حتى ان هم في نفس الصفحة، هتبقى بقى ايه 102 تقريبا، هتبقى 101 ولا ايه؟ اللي بقى الحديث اللي بعد دوت، طلعوا الصفحة شوية فوق. ايوه تمام. فكان معروف ان في الجاهليه كانوا بيطوفوا بالبيت عراه. ليه؟ بيقولوا ان احنا ما يعني ما يتحرجوا ان هم يطوفوا بالملابس اللي هم اذنبوا ارتكبوا بيها يعني ذنوب. ملابسهم دهيت ارتكبوا بيها ذنوب، فما يطوفوش بيها، يطوفوا عراه. وكانت النساء بتطوف يعني بالسيور كده، ملابس مسيره يعني، سيور كده بس مغطيه عشان تغطي بس العوره. تمام. لكن كان اشراف العرب ما كانوش بيطوفوا عراه، كانوا بيشوفوا حد من الموجودين في الحرم، وكان ياكل من اكله، وكان يلبس ملابسه ويطوف بيها. فكانوا بيسموا يعني، كان كل واحد بقى من الاشراف، في واحد من سكان الحرم ياخد منه لبسه، وياخد منه وياكل اطعامه في اليوم اللي هو هيطوف فيه، عشان بيعتقد ان اللي هو اللي في الحرم ده، ان هو بقى يتطهر يعني، ان هو بيطوف على طول فمتطهر من ذنوبه. بيسموا بقى الشخص اللي هو من سكان الحرم دوت مع اللي هو من أشراف العرب ده بيسموه حرمي فلان. فكان عياض بن حمار ده المجاشعي كان حرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا نزل مكة وطاف فكان يطوف في ثياب النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام ويأكل من طعامه. فكان عياض دوت حرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء قبل إسلامه وحب يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني أكره زبد المشركين، يعني أنا أكره هدايا وعطايا والعطاء اللي بيجي لي من المشركين. فهنا هيتبادر برضو لذهننا يعني ملحوظة أخذنا قبل كده حديث اليهودية عندما أهدت النبي صلى الله عليه وسلم شاه. فهتقولوا لي يمكن هي لأن هي من أهل الكتاب ودوت رجل وثني، هنقول لا، أنا برضو الموضوع ده مردود عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أعرابي وثني شاه وذبحها وأكل منها إيه المسلمون. فهنا في زي ما احنا مكتوب قدامنا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هديته ليحمله بذلك على الإسلام. أنت عارفة زي ما يكون أنت ليكي صحبة، فأنت مثلا إيه كنت مع بعض على طول بس أيام مثلا إيه قبل ما تتعلمي أو كده، فأنت عارفة إن صحبتك ممكن يكون فيها خير عايزة تحسيها مثلا على إن هي إيه تتعلم زيك أو تلتزم. فتيجي تقول لك إيه خدي مني مثلا الإشارة دوت هدية، فتقولها لا لا لا انا بكره قوي الاشربات الصغيره، ممكن تلبسيها في البيت يعني بس انت مش عايزه تلبسيها، انت بتبينيها ان شيء مكروه ليكي. ليه؟ عشان تحسيها على الالتزام. تقولي تاني مثلا تلبسي مثلا البنطلون دوت، انا جبت لك بنطلون، تقولي لا لا لا انا بطلت الكلام ده ما بلبسوش، يعني ممكن تاخديه يعني وتلبسيه في البيت، لكن انت عايزه تحسيها ان اللي بتلبسيه ده شيء مكروه قوي، يعني مش من الشرع، اللي انت فيه دوت مش مظبوط. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقال ان هو رد هديه عياض دوت ليحمله بذلك على الاسلام، يعني ما يحس ان هو بيرد الهديه هديته وهو كان حرميه في الجاهليه، فيعني فيبدا يفكر يعني في الاسلام هو. فهنا عايز اقول لكم ان الهديه تقبل او ترد حسب المصلحه. بالظبط كده يا كريمه، دعوه بطريق غير مباشر. جزاك الله خيرا يا حبيبتي. فعلا فهو النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم المصلحه اين ومتى ومع من، بيعلم حال يعني حسب حال اللي بيديله الهديه. فاذا كان مثلا اللي بيديها له قاصد بيها يتودد، لا انت مش في مجال التودد ليا لان انت وثني، انت على الجاهليه انت مشرك، فمش مجال ان انا اقبل منك هديه. انا اكره زبد المشركين، يعني عارفه بيحسسني انا يعني مكاره اي حاجه من المشركين. فانت فعلشان ما ناخدش برضو نجمع برضو بين يعني بين الاحاديث اللي احنا درسناها وقبول هدية أهل الكتاب وطعام أهل الكتاب حلو لنا، طب النبي صلى الله عليه وسلم رد هنا الهدية، لا هو ليحمل هذا الرجل ليحمله على الإسلام. وقيل إن هو ردها لأن الهدية للهدية موضع من القلب، وهو كان بينهم علاقة وكان بينهم صداقة أو كده قبل الإسلام، فما حتى لا تكون هدية هذا الرجل لها موضع، أو ليكون لهذا الرجل بشركه موضع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يجوز أن يميل بقلبه إلى مشرك. تمام؟ فردها علشان يقطع يعني في هذا الميل في القلب. يعني بس يعني برضه حبيت اقول لكم على يعني على المواقف ديت، علشان ما نقولش ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هديه المشركه اليهوديه، وقرينا ان قبل هديه من وثني ودوت وثني. لا، هو يعني هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اعلم بالمصلحه، فالهديه تقبل او من الكافر او ترد حسب المصلحه. فاذا كان هيترتب على قبولها فائدة زي تأليفه مثلا على الإسلام فممكن قبولها، وإذا كان في ردها هو دوت اللي يعني ممكن يحمله على الإسلام زي حالة عياض دهية، فيبقى ردها ممكن. لو كان حس إن فيها تودد من كافر للمسلم، أنت مش في مجال التودد، انا ما اخدش هديه من مشرك جاي اتودد ليا، لا انا مش مجال ان اودك، ان يكون في ود بيننا. ودوت النبي صلى الله عليه وسلم حب يحسسه لعياض. فهنا فيها قولين، اما ان هو رد هديته ليحمل عياض على الاسلام بذلك ويعرف منزلته منه، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع في قلبه الميل بقلبه إلى مشرك لوجود علاقة. عموما أنا كده كان آخر حديث معنا النهاردة كده، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.